sitten helposti se on kumma perhe. Se on sitten rakentama. Mä en ole strategia. Siinä itse asiassa mä olen esimerkiksi niin humanisuuden. Sellainen logiikalaisen kumma. Mä olen huomioon, että mä en kumma vietä rakia kumma siitä. Voisi tuoda aloittaa eläin. Mä katson lausin heidän ja ajatustelina. Mä katson maa elämää kautta. Ja ilaisuja elämää kautta. Kun tuo autore vain esiin, ajatustella määrät vuorokko. Mä katson laulana rautta saatisiin. Ja tuolla kun vaan hän on sanotus kabrautta vaatte. Vähän toki mä saan elämää kautta. Kun mä ajatun aarin kummetilaa rapin ja tekemään, hän kokuu, joka vaarin on juokkari. Osi kivainen rakas, osi rakistaa, ilmoinen kuma. Mun kokuu, kun ajatun aarin kummetilaa rapin ja tekemään, mun kokuu ja mun kummetilaa rapin mukaan. Sanon mun maa, ja sua linnan, meillä tuottaa, mun muu, ja siitä, mutta teet näin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لولا

وكذلك أحسبنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم فقالوا لنوح بنيان ربهم أخرين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فيهما ويعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا يريدون وجهه ولا تحد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من حافظنا قلبه بذكر لا يتبعها وكان أمره فوقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا وحسنت الفاتحة.